تقول أنا مسلمة مقيمة في بنها وأريد الالتحاق بمعهد من معاهد إعداد الدعاء إن شاء الله، ولكن ليس لدي محفظة وأريد أن أتعلم لأني في حالة يرثى لها من الجهل والاكتئاب وكثير من أمراض القلوب بلا مبالغة، وأشعر أن راحتي في تعلم ديني، ولكن هناك من أفتاني بحرمة ذهابي إلى القاهرة إلا بمحرم مما يعد علي صعبا إن لم يكن مستحيلا. تقول ملاحظة، لا يوجد لدينا منهج منظم أتلقى فيه العلم الشرعي بمدينة إلى المعهد التابع للأزهر، وأنا لا أرغب في الالتحاق به لوجود اختلاط بين الطلبة والطالبات، كما أن مادة العقيدة التي تدرس بالمعهد أخشى على قلبي منها لأنها أشعرية المنهج. الحقيقة يعني الأخت تتكلم هي من بنها، وأنا أعلم أن ميت غمر أيسر وأقرب إليها من بنها، وفيها جهد دعوي طيب، فيمكن إن شاء الله أن تلتحق بالمعاهد الموجودة بمسجد التوحيد أو مجمع التوحيد في ميت غمر، فإن شاء الله يغنيها عن الذهاب إلى القاهرة. ولعلي أسأل إن شاء الله إذا كان هناك معهد إعداد دعاه الآن، أم أنهم يفكرون في إقامة معهد عن قريب إن شاء الله، وسأخبر بذلك بإذن الله تعالى.